بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول قدامة رحمه الله وإياه في لمعة الاعتقاد: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس، يعني أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الخلافة تثبت بهذه الأمور، بأحد هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن ينص الخليفة الأول على الثاني، كما فعل من أبو بكر رضي الله عنه حينما عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عن الجميع. الأمر الثاني أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد، سواء كانوا خاصة أو عامة، كما في خلافة أبي بكر وخلافة عثمان رضي الله عن الجميع، فإن أهل الحل والعقد اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في الستة الذين توفي عنهم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. طول الصوت والصدى تخف شوي. إذن هذا الأمر الثاني، سواء كانوا عامة مثل خلافة أبي بكر، اجتمع المسلمون كلهم أجمعوا على خلافة أبي بكر، أو خاصة كما في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنه اجتمع الحل والعقد الستة الذين نص عليهم عمر رضي الله عنه، فاجتمعوا تشاوروا واجتمعوا على عثمان رضي الله عنه. الطريقة هو الأمر الثالث أن يغلبهم بسيفه، مثل ما حصل من لعبد الملك بن مروان، فإنه غلب الناس حينما قتل ابن الزبير واجتمع الناس عليه. ابن عمر رضي الله عنه لم يبايع لعبد الملك بن مروان في أول الأمر، أبى أن يبايع حتى يجتمع عليه الناس، فلما قتل ابن الزبير واجتمع عليه الناس بايعه، لأن الآن صار هو الخليفة ولو كان بغير اختيار من المسلمين، لأن الآن صار هو الحاكم بالفعل، وترك مبايعته وترك طاعته فيه فساد للناس عامة، وليس هناك قدرة على إزالته، لأنه تغلب على الناس وحكمهم بالقوة، فإذا لا حيلة في عدم مبايعته، وعدم المبايعة فيها شق عصا المسلمين وفيها فتح باب الفوضى فيحصل الشر للجميع. فإن هذا الذي غلب ولو كان فاجرا فطاعته واجتماع الناس عليه أهون الشرين وخف ضررين، فعدم الطاعة له هذا يحدث الفتن والخلاف ويفتح باب الشر فيكون مفسدة أعظم. إذن اجتماع الكلمة على شخص ولو كان فاسقا أحسن من عدم الاجتماع بالكلية وحصول الفتن والشرور. إذن العلماء ينصون على هذا، أنه وإن غلب وحكم بغير رضا من الناس فالاجتماع عليه من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ولو لم يكن من قريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخلافة في قريش، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي من الناس اثنان. وفي الحديث الآخر كلامه في الصحيحين: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرين. إذن هذا على سبيل الاختيار، إذا كان الخيار لأهل الحل والعقد فإنه لا يجوز لهم أن يختاروا غير قريشي، وأما إذا غلب فلا حيلة في الأمر، بل يجب التسليم والمبايعة حقلا للدماء وجمعا للكلمة ولو كان فيما فيه. إذن ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، هذا أو من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، هذه الصورة الأولى، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ما هو الدليل على تحريم الخروج على أئمة المسلمين؟ أقول أدلة كثيرة، منها حديث عبادة رضي الله عنه في الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا، يعني حتى لو استأثر الحاكم بحظوظه على حساب الرعية فيجب الصبر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا شروط جواز الخروج: الأول الكفر، فإذا ظهر الفسق لم يبح الخروج، والثاني أن يكون بواحا أي معلنا ظاهرا، لأنه إذا كان يخفي الكفر صار من المنافقين، والمنافقون النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين، كان يصلي على أحدهم إذا مات ويقسم تركته على ورثته من المسلمين مع أنه منافق، لكن لما أخفى الكفر وأظهر الإسلام عومل معاملة المسلمين، لأنه يعامل بما أظهر والقلوب لها الله، فإذا أظهر الإسلام ولو كان يبطن الكفر فإنه يعامل معاملة المسلمين. إذا لا يجوز الخروج حتى يظهر الكفر ويعلنه كفرا بواحا أي معلنا عندكم من الله فيه برهان، يعني ما يكون الأمر اجتهاديا هذا يرى الكفر هذا لا يرى الكفر، لا بد أن يكون فيه دليل بين واضح حتى يجتمع الناس على كلمة واحدة. أما إذا كان الكفر هذا ليس عليه دليل بين فإن الناس يختلفون، هذا يرى أنه كافر هذا يرى أنه ليس بكافر، فلا يجتمع الناس على قتاله، أنهم سيختلفون. أما إذا كان الكفر فيه دليل فإنه لا يختلف في اثنان يجتمع الناس على الخروج عليه، لأن الناس إذا اختلفوا لم يقدروا على إزالته، لأن الحاكم عنده جيش عنده قوة سلاح، فلا يستطيع الناس أن يزيلوه إلا إذا اجتمعوا على كلمة واحدة. هذه ثلاثة شروط: الكفر، البواح، وعندكم فيه من الله برهان أي فيه دليل واضح، وفي شرط رابع لم يذكر في الحديث لكنه معلوم من عموم النصوص وهو القدرة، يعني القدرة أن يكون الناس قادرين على تنحية هذا الحاكم أو الرئيس أو الملك وتعيين غيره. أما إذا كانوا لا يقدرون فإن الخروج عليه فيه زيادة للشر، ومعلوم أنه لا يجوز تغيير المنكر بمنكر أنكر، هذه قاعدة في تغيير المنكرات، إذا كان الإنسان يعلم أنه لو أنكر على هذا العاصي لزاد الشر فإنه لا يجوز الإنكار، لأنه سيتحول الأمر من منكر أصغر إلى منكر أكبر فيزداد الشر ولا تحصل فائدة من الإنكار. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة جاز الخروج على ولاة الأمور. لكن لو قال لماذا هذه الشروط الشديدة؟ هذه شروط صعبة، شروط شديدة، كفر معلن فيه دليل وهناك قدرة من الناس على الخروج، لماذا شدد الشرع في هذه المسألة وفي هذا الأمر؟ اشترط هذه الشروط الكثيرة الشديدة، يقول لما في الخروج من الشر وما فيه من الفساد العظيم، لأنه بالخروج يختل الأمن تسفك الدماء، تنتهك الأعراض، تنهب الأموال ويضيع الأمن، والأمن من أعظم النعم بعد الدين، فالخروج فيه فساد للدين والدنيا، فإن كل هذه الأمور ستضيع، إذا اختل الأمن حصلت كل الشرور، ينفتح باب الشر على مصراعيه، فيضيع الدين وتضيع الدنيا مع الخروج الذي لا يحسن. وقد تطول الفتن، قد تطول الفتن كما هو شاهد في كثير من البلدان، يظن الناس أنهم سيزيلون هذا الحاكم بيوم ويومين أو شهر وشهرين، فإذا هي تطول فتنة وتمتد وتعم فتسفك دماء كثيرة، تنتك أعراض كثيرة، تضيع الأموال، ويحصل شر عظيم بسبب هذا الخروج. وقد تبقى عشرات السنين، تبقى الفوضى في هذا البلد عشرات السنين، لأن الفتنة إذا ثارت تدخل الأعداء. إذا انقسم الناس واختلفوا صاروا أحزابا يتقاتلون، فإنها فرصة كبيرة للعدو، فإنه يمد هؤلاء ويمد هؤلاء، فيجعل قوى متكافئة. إذا قويت هذه القوة قوى الثانية، ويحرص العدو على أن يجعل القوى متكافئة، يدعم هذه مرة وهذه مرة، ولا يجعل لواحدة، يعني لا يمكن واحدة من الحسم. إذا قويت إحدى الطوائف على وقربت من الحسم ماذا يصنع؟ أن يقوي طائفة أخرى لتكافئ الطائفة الأولى، فيطول النزاع، قد يبقى 10 سنين إلى 20 إلى 30 سنة أو أكثر، كما فعل اليهود بالأوس والخزرج في التاريخ القديم، فإنهم كانوا يشعلون الفتنة بين الأوس والخزرج فيتقاتلون مرة بعد مرة، مرة بعد مرة يتطاحنون، ولا شك أن الخاسر هم هذه الفئات المتطاحنة. يقتل الأشراف والأسياد، تضعف هذه القبيلة وتضعف الثانية من جهة الرجال من جهة المال، ويتقوى العدو، فالعدو هو الكسبان من هذه الحروب وهذا الخلاف والتنازع. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم؟ نزلت في اليهود الذين أثاروا الأوس والخزرج بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هجرته، فثاروا إلى السلاح، ثاروا إلى السلاح، دخل يهودي بينهم وأثار الفتنة. من انتصر في آخر معركة بين أوس والخزرج؟ فقال الأوس: نحن الذين انتصر. قال الخزرج: بل نحن الذين انتصرنا. فصاروا يتسابون ويترشقون بالكلام، حتى قالوا: إن شئتم نعيدها جذعة. فثاروا إلى السلاح، كل يريد أن يثبت أنه هو الذي انتصر. فذهب شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فجاء مسرعا ووعظه وتلا عليه القرآن، فبكوا وتعانقوا، وأخمد الله الشر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى هذه الآيات إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى آخر الآيات. فالمقصود أن الإسلام شدد في هذا الأمر تشديدا عظيما، وأمر بالصبر على جور الحكام مهما كان، وحتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، وحتى لو أخذ حقه واستأثر عليك، فالواجب عليك الصبر والاحتساب، وتجد ما فاتك في الدنيا تجده عند الله يوم القيامة، ولا يضيع عند الله شيء. كل هذا من أجل سد باب الشر والفتنة، لأن باب الفتنة سهل فتحه وصعب إغلاقه. وتعلمون ما حصل للصحابة رضي الله عنهم حينما خرجوا على عثمان رضي الله عنه. متى سكنت الحروب بعد عثمان؟ لم تسكن إلى اليوم. فتح باب الشر انكسر، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن بينك وبينها باب يوشك أن يكسر. فقال عمر رضي الله عنه: كسرا لا أبالك، لعله يفتح فلعله أن يغلق، يعني لو فتح لعله أن يغلق. قال: لا، بل يكسر. وحدث حديثا ليس بالأغاليط، والباب هو عمر رضي الله عنه. فبموته فتح باب الشر وكثرت الفتن، حتى وصل الأمر إلى قتل عثمان رضي الله عنه. ثم اختلف الصحابة بعد ذلك، تقاتلوا في الجمل، ثم تقاتلوا في صفين، ثم بعد معاوية سكن الناس واجتمعوا، بعد موته تقاتلوا بعد موت يزيد بن معاوية، اختلف الناس وتقاتلوا وثم غلب عبد الملك مروان، ثم بعد ذلك لا تزال الحروب والخلاف يتوالى بعد سقوط الدولة الأموية ثم قامة العباسية. حصلت شرور وحروب لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ومن أراد العلم بشيء من ذلك فليقرأ البداية والنهاية من كثير رحمه الله، فإنه ذكر حروبا لا تعد ولا تحصى بين في تاريخ الإسلام والمسلمين. كل هذا بسبب ترك هذا الحديث والخروج على الأئمة والحكام. فيجب على المؤمن أن يصبر مهما حصل من الشر، مهما ظلموا مهما فسخوا يناصحون وينكر عليهم بالأساليب المناسبة، ولكن لا ينزع إنسان يدا من طاعة. إذا رأيتم منهم شيء تكرهونه فكرهوا فعله ولا تنزعوا يدا من طاعة كما يقول عليه الصلاة والسلام. ولا حديث هذا كثيرة، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وعند أبي داود: من فارق الجماعة فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. يعني وعيد ظاهر الكفر لكن لا صحة الكفر، لكنه قد خرج من كثير من الإسلام كأنما نزع الإسلام من عنقه كأنه كفر، لكن هذا باب الوعيد ولا يصل حد الكفر الأكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأنتم جميع وأمركم على واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. رواه مسلم. كائنا من كان ولو كان صالحا، لكنه أخطأ بهذا الخروج وتفريق الكلمة، فإنه يقتل مهما كان، يضرب بالسيف مهما كان، يعني يقاتل حتى يكف شره لئلا يفتح باب فتنة على الناس. قال: ومن السنة هجران وأهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. لا شك أن من أصول أهل السنة الجماعة ومذكور في كتب العقائد اعتزال أهل البدع. لا يبدعون بسلام ولا تجاب لهم دعوة ولا يجالسون، ويبغضون في الله ويبعد عنهم كل البعد، لأن صاحب البدعة كالأجرم، إذا قاربته أعداك وانتقل جربه إليك. فالواجب بغضهم في الله والبعد عنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما قال جالسوهم أو ناظروهم، فاحذروهم. إذن الواجب الحذر من أهل البدع. يقول بعض السلف: لا تسخي أذنك إلى صاحب بدعة أبدا. يعني معنى كلامه فإن البدعة قد تقع في القلب فلا تستطيع أن تخرجها. الإنسان قد يسمع البدعة أو الشبهة فتستقر في قلبه فيبقى حائرا أبدا، عنده تردد وعنده شك في دينه بسبب هذه الشبهة تلك البدعة. فالواجب هو اعتزال أهل البدع وبغضهم في الله وهجرانهم. لا يبدأون بالسلام ولا تجاب لهم دعوة ولا يدعون ولا ويقاطعون ويبغضون في الله تبارك وتعالى. نعم، سيأتي ذكر مؤلف الآن الرافض والجميع الخارج إلى آخر. ومن السنة هجران وأهل البدع ومباينتهم، ودليل ذلك أيضا قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. قال: وترك الجدال والخصومات في الدين. الجدال والخصومة بمعنى واحد، ومغالبة الخصم للتغلب عليه. الجدال مغالبة في الكلام، مثل مغالبة في البدن، هذه مغالبة في الكلام، مغالبة الخصم من أجل التغلب عليه. والجدال يسمى الجدال، يسمى الخصومة، يسمى المناظرات وما شابه ذلك. هذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل، تنقسم إلى قسمين: قسم جائز وقد يكون واجبا، وقسم محرم. أما الجائز فهو فدليله قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وإيش؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن المجادلة هنا مطلوبة شرعا، وهي من وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن ما هو ضابط المجادلة المشروعة؟ الضابط أن يراد بها التوصل إلى الحق، المراد منها التوصل الحق، إحقاق الحق وإبطال الباطل، وتكون بالتي أحسن. إيش معنى بالتي أحسن؟ يعني بالأدلة من الكتاب والسنة، وبالكلام اللين الطيب، ما يكون فيها لعن، ما يكون فيها سباب وما شابه ذلك من الكلام السيء البذيء. لا، يجادل أهل البدع، يجادل الكفار، لكن بكلام طيب، كلام فيه أدب مبني على الدليل، يريد صاحبه إحقاق الحق وإبطال الباطل، لأنه بضدها تتبين الأشياء. قد يكون إنسان من أهل البدع عنده شبهة ويظن أنه على حق، فإذا نوضر وجودل انقطع، تبين أنه ليس على شيء، فيظهر له أنه كان يعني عنده لبس وعنده شبهة ظن أنها دليل وأنها حق. فإذا قرعت الحجة بالحجة تبين الحجة الحقيقية من الحجة المزيفة، يعني مثل مقارعة شيء بالشيء، المزيف ينكسر والصلب القوي يبقى ثابتا. فالحق إذا قرع بالباطل فإن الباطل يزهق ويضمحل، والحق هو الذي يعلو ويقلب. إذن هذا النوع الأول، قد يكون المراد التصحيح لصاحب البدعة نفسه فتجادله بينك وبينه، وقد تعلم أن صاحب البدعة مصر كحال الرافضة اليوم الذين يناظرون في القنوات وما شابه ذلك، تعلم أنه عنده إصرار وتعصب عظيم على بدعته ولا يمكن يرجع، لأنه يعلم أنه على باطل، لكن تريد من المناظرة التصحيح لغير الآخرين. يعني هذه يحضرها جمع كثير، وقد تنقل في وسائل الإعلام، يسمعها عدد كبير من نفس الرافضة، فيعلمون أن بدعتهم وأن ما هم عليه باطل ويسمعها غيرهم، فيأخذ حذرة ويعرف المزالق في هذا المذهب الباطل ليحذره. فإذا قد تكون مصلحة خاصة، قد تكون مصلحة عامة. أما النوع الثاني من المجادلة فهو النوع المحرم، ودليله وضابطه أن يريد من هذه المجادلة تعنيت المجادل، يعني إحراج الشخص الذي أمامه، يريد أن يحرجه، يورد عليه إشكالات، يورد عليه شبه من أجل أن يحرجه. لا شك أنه لا يجوز أن في عدوان على أخيك المسلم، تريد أن تظهر ضعفه وتحرجه أمام الناس، أو يريد الانتصار للنفس، يريد أن يظهر أنه صاحب حجة وصاحب يعني قدرة على المناظرة. وهذه شهوة والعياذ بالله، الإنسان يحب أن يناظر من أجل أن يشتهر بأنه صاحب حجة وصاحب كلام، يستطيع أن يخصم غيره لذة. أو تكون الأمر الثالث في أن أو يراد منها الانتصار للباطل. إذا صارت الآن ثلاثة أشياء: المجادلة المحرمة، ما يراد بها أحد هذه الثلاثة. الأمر الأول تعنيت المجادل، تعنيت المجادل يعني إحراج المجادل، أو الثاني انتصار للنفس وليس للحق. الأمر الثالث إحقاق الباطل ودحض الحق، لأن هذه لا شك أنها محرمة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على تحريم هذا النوع من الجدال؟ قوله تعالى عن الكفار: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فذكروا جل وعلا سببا لحلول العذاب في هؤلاء الكفرة، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا القصد هو إدحاض الحق وإحقاق الباطل، فجاءهم العقاب فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال سبحانه: ما يجادل في آياتنا في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فلا شك أن هذا وعيد شديد لهذا النوع من المجادلة. ثم قال: وترك النظر في كتب المبتدعة، يعني مقاطعة أهل البدع ومقاطعة كتبهم، هذا هو الأصل. لكن إذا كان الشخص عنده علم وعنده قوة حجة ويستطيع إذا جالس أهل البدع أن يؤثر فيهم وأن يردوا من الإسلام، أو إذا قرأ كتبهم استطاع أن يرد عليهم، فلا بأس، هذا فرض كفاية، كما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يقرأ كتب أهل الباطل من الفلاسفة، من الباطنية، القرامطة، والمعتزلة والجهمية، ويرد عليهم، يرد عليهم بنفس منطقهم وأسلوبهم ليكون أبلغ في إدحاض حجتهم. فكان رحمه الله قد عني عناية كبيرة بالرد على أهل البدع، ذاك لو جدت تقرأ الفتاوى تجد فيها كلاما كثيرا في الرد على أهل البدع، فقيضه الله لإبطال ما هم عليه من هذه الشبه التي يلبسون بها على الناس. فإذا كان الإنسان عنده تمكن من الدين، عنده إيمان راسخ، وعنده علم، عنده علم غزير، وعنده قوة حجة، قدرة على البيان، فلا بأس أن ينبري لأهل البدع، إما أن يجالسهم ويشافيهم أو يقرأ كتبهم للرد عليه. أما إذا كان إنسان ضعيف في الإيمان، قد تحصل له شبه، أو ضعيف في العلم، أو قد يكون إنسان عنده علم وعنده إيمان لكن ما عنده أسلوب، ما عنده قدرة على إيصال العلم، هذه ملكة، هذه ملكة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. فبعض الناس عنده علم غزير لكن لا يستطيع أن يوصله، ما عنده قدرة على إيصال العلم إلى الآخرين، فلا ينتفع به كثيرا، فيكون مثل البئر اللي فيه الماء لكنه بعيد الملال، لا يصل الإنسان بمشقة، بخلاف البئر الذي يجيش بالماء. فإذا توفرت هذه الصفات فإن مجادلة أهل البدع نقول فرض كفاية، وهي نوع من الجهاد في سبيل الله، لكن الأمر فيه خطورة، فلا يجوز لأي شخص أن ينبري له. الإنسان قد ينبري ثم يزل، فإما أن يزل ويتأثر، أو يكون ضعيفا لا يتأثر بنفسه لكن يكون سببا لفتنة غيره، يقال والله فلان العالم من السنة والجماعة ناظر ذلك الرافضي وعجز أن يرد عليه وانقطع، يكون فتنة للآخرين. لماذا عجز؟ الحق لا شك أنه يدمغ الباطل، لكن هذا الشخص ليس عنده رسوخ في العلم، ليس عنده رسوخ في العلم، فانقطع لقلة علمه. لكن انقطاعه سيحسب على من؟ على نفسه شخصه ولا على الإسلام؟ على الإسلام، هذه مسألة خطيرة. فلا يجوز لمن لم يكن متمكنا أن ينبري لمناظرة أهل البدع، لأن أهل البدع يمضون أعمارهم كلها في هذه البدعة، يعني كم قرأ وكم ناظر وكم درس وكم كتب وكذا حول هذه البدعة، فلا شك أنه قد طبخ طبخا تاما. فيأتي العالم المسلم الذي انشغل بحفظ القرآن وبفهم القرآن وبحفظ السنة وبفهم السنة ولم يكن متخصصا بهذه البدعة، لا لم يستوعب استيعابا كاملا هذه الشبهة، فقد تفوت عليه بعض الأمور ولا يستطيع الرد ردا داحضا متمكنا، فيحصل بذلك شر. فإذا طلبت منه مناظرة يجب عليه أن يمتنع، وليس عليه في هذا بأس، لأنه سيوجد من هو متخصص في ما يسمون الفرق، في دراسة الفرق الإسلامية أو بالنسبة أو الفلسفة وما شابه ذلك، فيكون أكثر تمكنا، مع أنه قد يكون عنده أيضا عقل وقوة حجة، أن هذه أيضا فطر. هذه مواهب يعطيها الله تعالى من شاء من عباده. تجي بعض الناس قد يكون عاميا لكن إذا خصم لا يمكن أن يخصم، هو عامي يعني عنده يعني ملكة، ملكة الكر والفر واللف والدوران كما يقال والأخذ والرد، عنده حجة. هذه موجودة عند بعض الناس، ملكات يعطيها الله تعالى من يشاء من عباده. يقال عن أبي حنيفة رحمه الله، يقال لو أراد أبو حنيفة النعمان أن يجعل هذه السارية ذهبا لاستطاع، يعني يصف شخص بهذا أنه لاستطاع أن يناظر على أن هذه السارية من ذهب وهي ليست من ذهب، من حجارة، لو تبنى أنها من ذهب وأراد أن يناظر قال لا استطاع، يجعلها ذهبا بالحجة والمناظرة. هذه إذن ملكات، فمن علم من نفسه أنه ليس عنده هذه الملكة فلا يجوز له الخوض في هذا الأمر، لأن خطأه سيحسب على الإسلام فيكون فتنة لغيره. صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول ربنا لا تجعلنا إيش فتنة للذين كفروا، أي يفتتنون بنا، الأحد التفسيرين للآية. التفسير الأول تجعلنا فتنة أي يفتتنون بنا، والثاني لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي يفتنوننا عن ديننا. ثم قال وكل محدثة في الدين بدعة، هذا ضابط البدعة، كل محدثة في الدين بدعة، مأخوذ من نص الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدأ. إذن البدعة ضابطها ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، سواء كانت في الأصول أو في الفروع. والبدع أنواع، يسمونها بدعة أصلية كبدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وفيه بدع يسمونها بدعة نسبية كتحديد مثلا أذكار معينة في أوقات معينة، يعني أصل أذكار مشروع وأصل يعني العبادة هذه لها أصل في الشرع، لكن البدعة من جهة تحديد زمان معين أو مكان معين، هذه يسمى بدعة إيش نسبية، يعني ليست بدعة أصلية. بدعة أصلية التي ليس لها أصل في الإسلام بالكلية، هذه بدعة أصلية، مثل عدلة بدعة عيد المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا أصل لها. والنسبية لها أصل بالجملة لكن البدعة من جهة التحديد، تحديد الزمان أو تحديد المكان أو قدر معين أو ما شابه ذلك. إذن هذه البدعة كل متصف بهذه البدع فهو مبتدأ. قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدأ. ما هي صفات المبتدعة؟ يعني بعض العلماء ذكر صفات البدع، من أشهرها أنهم يستنون بغير السنة، يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر مؤلف هنا. ضابط البدع أو من علامات البدع أنهم يستنون ويهتدون بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية للبدع أنهم يصرون على بدعتهم، وهذا معروف عن أهل البدع، عندهم إصرار عظيم على بدعتهم، يلقنون هذا من الصغر، فتجد أن صاحب مثلا بدعة الرافضة أو مثل المعتزلة أو جميع يندر أن تسمع شخص من البدع قد تاب، يتوب منهم ناس لكنهم قلة، أفراد قلة، لأن من صفاتهم التعصب لبدعتهم، يعني مربون على هذا من الصغر، أنه لا يجادل ولا يناظر، وأن هؤلاء كفرة يريدون أن يضلوك عن دينك، فيجند ويجيش على كره وبغض أهل السنة وعدم السماع منه، وأنهم أعداء يريدون أن يجرك معهم إلى النار، فيشبع ببغضهم وكرههم. إذن الصفة الأولى أنهم يهتدون غير السنة، الصفة الثانية أنهم يصرون على البدعة، الصفة الثالثة أنهم يبغضون أئمة السنة، لأن هذا البغض هو الذي يجعلهم يصرون، يكره لهم أهل السنة يصورون بأنهم كفرة منفجرة ويوصفون بأبشع الصفات من أجل يكرههم، فلا يدخل معهم في نقاش أصلا. يذكر شخص أنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء جماعة من الباكستانيين أو من الهنود، جاءوا للحج، بدأوا بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد معه كتابا فيه شيء من البدع عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، استغاثات وما شابه ذلك. فجاءهم شخص عليه شماغ أحمر، فكلمه بلطف ورفق، يعني هذه بدعة وما يجوز آخر كذا، فأعرض عنه وعبسه في وجهه وراح وخلناه. فتابعه تلطف معه شيئا فشيئا واستدرجه بالكلام، ترك الأمر هذا وصار تحدث معه ويستدرجه بالكلام حتى انشرح إليه، ثم رجع إلى الموضوع الأول. قال يعني أنا لما كلمتك في أول الأمر أعرضت عني وأنت لم تفهم ما قلت لك. قال نحن معلمون في بلادنا قبل أن نأتي أوصونا وحذرونا، قال أي واحد عليه شماغ أحمر أو غترة حمراء لا تسمع، هؤلاء وهابية يريدون أن يدخلوك في الكفر، يخرجوك من دينك يكفرونك، هؤلاء كفار يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم وعندهم، فإياك أن تسمع، شفت صاحب غترة حمراء أبعد عنه. يقول فعلا مشيت على ما قيل لي. فالمقصود أن هذه صفات البدع. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم حجة، فهم يخافون من صاحب الحجة، لذلك يعلمون من مبادئهم وأسس دينهم بغض أهل السنة والبعد عنهم ووصفهم بأبشع الصفات من أجل أن يبغضهم أتباع أهل البدع ويقطعون الصلة بهم. لكن بحمد الله إذا اتضح الحق، ولا سيما مع هذه القنوات العالمية التي فضح فيها الرافضة فضيحة عظيمة من أقوالهم المسجلة، يعني تؤخذ أقوالهم بالحرف تعرض، ثم يبين ما فيها من الكفر، ما فيها من الضلال، ما فيها من الأمور المخالفة للعقل فضلا عن الدين. فبهذا الفضيحة وهذا النشر العالمي بحمد الله حصل بذلك خير عظيم، وتوعى كثير من العامة من أتباع البدع سيما الرافضة، لأنهم مغيبون عن الحقيقة. فإذا سمعوا مثل هذه القنوات ما فيها من الإقناع والدليل وتعرية الأقوال الفاضحة، الأقوال الشنيعة التي لا يقبلها عقل فضلا عن دين وفطرة، فإذا خطب العقل خطب فطرة، فقد تستيقظ من أراد الله بخيرا وعلم أنه يريد الخير لكنه لبس عليه، فإنه ينكشف عن الغطاء. ومن كان خبيثا يعلم بالباطل ويصر عليه فلا حيلة فيه، كما قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أفأنت تنقذ من في النار، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم إذا ولوا مدبرين. فمن أصر على الشر وعرفه فهذا لا حيلة فيه، لأن قصارى ما عندك أن تخبره بما هو عليه من الشر وهو يعلم أنه على باطل، إذن لا حيلة في إنقاذه، لأنه يعلم الشر وسر عليه لهوى وخبث في قلبه، نسأل الله العافية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على لأهل البدع. هذه الطوائف المشهورة، وإلا فطوائف البدع لا تحصر، يعني الرافضة ينقسمون إلى طوائف لا تحصر، وكذلك بقية أهل البدع هم فرق وطوائف كثيرة، لكن هذه يعني أبرز الطوائف وأهل البدع كالرافضة. من هم الرافضة ولماذا سموا بهذا الاسم؟ الرافضة هم يدعون محبة أهل البيت، تعصبون لهم ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم رضي الله عنهم، يعني هذا مبني مذهب مبني على دعوة حب أهل البيت، ويغلون في هذا الحب حتى يعظمونهم ويصلون إلى تأليههم، كما فعل عبد الله بن سبأ الخبيث اليهودي الذي قال لعلي رضي الله عنه أنت الله، فعزم على إحراقهم رضي الله عنه، ففر عبد الله بن سبأ إلى المدائن. فهذا يعني أصل مذهبهم ادعاء حب آل البيت، وهم جعلوا ستارا للطعن في الدين وفساد من الداخل. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الرافضة صنيعة يهودية، الرافضة صنيعة يهودية أرادوا أن يظهروا الدخول في الإسلام لهدمه من الداخل، كما فعلوا بالنصرانية، كما فعل بولس بالنصرانية، فإنه يهودي ادعى أنه دخل في النصرانية وأفسدها من الداخل. فلما نجحوا في إفساد النصرانية ظنوا أنهم سينجحون في إفساد الإسلام، فسلكوا نفس الطريق، فادعوا أنهم دخلوا في الإسلام وأظهروا حب آل البيت رضي الله عنهم، وغلوا في ذلك حتى جعلهم آلهة، جعلهم معصومين ويعلمون الغيب، صرفون في الكون، ولهم يعني أقوال شنيعة وفيه مكفرات كثيرة، كادعاء العصمة لأهل البيت وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يصرفون في الكون وأنهم ينفعون ويضرون ويشفعون، وأنهم ويدعون أن القرآن ناقص، ويدعون ويتهمون عائشة يرمونها بالزنا والعياذ بالله، ويفسرون البقرة أن الله يأمركم تذبحوا البقرة، يقولون عائشة والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المكفرات التي لا تحصى. وهم يعني سبب التسمية الرافضة لأنهم رفضوا زيد ابن علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، أنهم سألوا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأنهم كانوا لأن مذهب الرافضة تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويشتدون في ذلك ويجسمونهما صنم قريش والعياذ بالله. سألوا عن أبي بكر وعمر، قال هما وزير جدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترضى عنه، فرفضوه وتبرأوا منه، فسموا الرافضة، وهم يبغضون هذا الاسم ويحبون يسموا بالشيعة، لأنهم يدعون أنهم شيعة لعلي رضي الله عنه. فعلى كل حال هذا خلاصة يعني قوهم في الصفات، منهم من هو مشبه، منهم من معطل، منهم من هو معتدل. والجهمية هم أتباع جهم ابن صفوان الذي قتله سلم ابن أحوز عام 121 سنة 121، ومذهبهم التعطيل، نفي الأسماء والصفات، وهم في القدر جبرية يدعون إنسان مجبر، وهم في الإيمان مرجعة يقولون الإيمان بالقلب ولا يضر مع الإيمان ذنب. وأصل الجهمية هذه مأخوذ من الجعد بن درهم، أصل صاحب هذا المذهب الجعد بن درهم، تلقاه عنه جهم صفوان ونشر هذا المذهب، والجعد قتله خالد بن عبد الله القصري رحمه الله، أضحوا وتقبل الله وحياكم، فإني وضحي بجعد بن درهم قتله في يوم عيد النحر، فإنه يقول إن الله لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، نفي، فنزل من المنبر وذبحه. هذا مذهب الجهمية. والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد التحكيم الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. والخوارج مذهبهم تكفير صاحب الكبيرة والخروج على أئمة المسلمين إذا جاروا، يرون أن هذا واجب، وأن من لم يخرج ويقاتل أنه كافر، ويرون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار والعياذ بالله، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم بمجرد الكبائر، إذا فعل مسلم كبيرة كفر عندهم وحل دمه وماله وجب قتاله، فشرهم عظيم. ولذلك حرض النبي صلى الله عليه وسلم وحث على قتالهم، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وصف بأنهم لا يفقهون، قال قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاور حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والقدرية هم الذين ينفون القدر، يقولون لا قدر والأمر أنف، ينكرون القدر، يعني يقول الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، فالله سبحانه وتعالى لا يخلق فعل العبد ولا يقع فعل العبد بإرادة الله ولا بقدرة الله، إنما الفعل فعل العبد يفعله العبد بنفسه بقدرته وإرادته. وهذا لا شك أنه والعياذ بالله قول عظيم، يعني معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، وذلك يسمون مجوس هذه الأمة لأنهم يجعلون للكون خالقين، العبد الله تعالى خلق الكون بما فيه والإنسان يخلق فعل نفسه. إذا شبهوا بالمجوس لأن المجوس يدعون أن للكون خالقين، وهم قسمان غلاة ينكرون علم الله تبارك وتعالى بما سيكون في المستقبل، لكن هؤلاء انقرضوا، ومن جاء بعدهم أقروا بالعلم لكنهم أنكروا إيش القدرة، أي قدرة الله والخلق والمشيئة، يعني أنكروا أن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العباد وأنكروا أنها تكون بقدرة الله أو بمشيئة الله، يعني هؤلاء دون الطائفة الأولى. الطائفة الأولى لا شك في كفرهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ناظروهم بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا. والمعتزلة والمرجئة، المرجئة هم الذين يرجئون أي يؤخرون العمل عن الإيمان، يقول الإيمان هو تصديق القلب فقط فلا يضر مع الإيمان ذنب، يعني إذا قال أنا مصدق ومقر بوجود الله بوحدانية الله لا يضره ما عمل من عمل، فلو زنى وسرق ورابى وقتل فعل كل الكبائر فإنه مؤمن كامل الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب عندهم. هذا شك أنه من الأخطاء الفادحة عظيما مخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والمعتزلة، المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، قال الحسن اعتزلنا واصل لما اخترك مجلس الحسن وجلس الناس حوله. والمعتزلة في باب الأسماء والصفات معطلة كالجهمية، وهم في ما يتعلق بالقدر قدرية، ينكرون القدر عكس الجهمية، الجهمية جبرية والمعتزلة قدرية، وهم يرون أن مرتكب الكبيرة بمنزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مسلم ولا مؤمن، وهو في الآخرة مخلد في النار. الكرامية وأتباع محمد ابن كرام، وهم يعني مذهبهم الإرجاء والتشبيه. والكلابية أتباع محمد بن كلاب، ذكر ابن تيمية رحمه الله أنهم على مذهب الأشعرية، أن ابن كلاب هو إمام الأشعرية. الأشعرية يثبتون سبع صفات، له الحياة والكلام والقدر، له الكلام والحياة والبصر، علم إرادة سمع واقتدر، يثبتون هذه الصفات السبع ويذكرون ما عداها. والسالمية والسالمة ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. لعل نكمل بعد الأذان إن شاء الله حتى ننتهي نفرغ من هذا الكتاب، ويكون هذا الدرس آخر الدروس في هذا الفصل بالنسبة للمعة، ونعود إن شاء الله السنة القادمة يكون عندنا كتاب المنتقى في يوم السبت والاثنين والثلاثاء، المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله بإذن الله. الله لا إله إلا الله. يقول مالك رحمه الله: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين، ما المراد بفروع الدين؟ الفروع ما عدا الأصول، لأن الدين فيه أصول وما يتعلق بالعقائد، وهذا لا يختلف فيه المسلمون بالجملة إلا في أمور يسيرة: هل الميزان واحد أو متعدد؟ هل الذي يوزن الإنسان أو الصحائف أو العمل؟ الحوض، هل هو حوض واحد أو حوضان؟ وما شابه ذلك من أمور يسيرة. أما بالجملة بالنسبة لأصول الدين يتعلق بالعقائد فليس بين المسلمين خلاف في ذلك، وإنما الخلاف بينهم وبين أهل البدع. أما بالنسبة للفروع ما عدا الأصول كالطهارة والصلاة، ما يتعلق بالزكاة والصيام والحج والبيوع ما شابه ذلك، فهذا فيه خلاف سائق بين علماء المسلمين، لا يضلل بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا، لأن الخلاف سائق وكل له دليل ووجهة نظر، فهذا الخلاف لا شيء فيه ولا حرج فيه. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع، وهي الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. ليس الرحمة نفس الاختلاف، لا، الاتفاق خير منه، الاتفاق خير من الخلاف، ولكن الرحمة من جهة أن الله تبارك وتعالى وسع الأمر، وأن المختلفين لا يأثمون، إما مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر واحد وخطأ مغفور له. إذا رحمة الله أنه لا يحاسب ولا يعذب المجتهد المخطئ بل يغفر له خطأه، هذا من رحمة الله أنه يغفر خطأ المجتهد، لأن الله تعالى يعلم منه أنه يريد الحق، نيته صالحة، يعلم الله تعالى من نيته أنه يريد الحق، ولو علمه لاتبعه واستفرغ وسعه وبذل كل ما يستطيع من أجل الوصول إلى الحق، فإن وفق فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فله أجر، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، يعني اجتهاد عمل صالح وخطأه مغفور له. لأن هذا معنى رحمة، أن الله تعالى رحم عباده ولم يعذب المجتهدين المخطئين، بل غفر لهم خطأ وأثابهم على اجتهادهم. لكن لقائل يقول: لو شاء الله تبارك وتعالى جعل الدين واضحا، يعني ما في مجال للخطأ أو للاجتهاد أصلا، تأتي النصوص صريحة واضحة ليس فيها احتمال، مثل مسائل المجمع عليها، مثلا نصاب الذهب معروف 20 دينارا لا يختلف فيه أحد، نصاب الفضة 200 درهم، ونصاب الغنم، نصاب الإبل، نصاب البقر منصوص عليه، ما في مجال للخلاف. نقول هذا لا يمكن لأمرين: الأمر الأول أن المسائل الجديدة الحادثة لا تتناهى، ولا لا تحصى أبدا، فيستحيل أن تأتي النصوص في كل مسألة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هذا يستحيل، معناه أن القرآن والسنة ستكون مئات أو آلاف المجلدات ولا تتناهى المسائل الحادثة، هذه مسائل لا يحصيها إلا الله ولا يمكن أن تحصى. إذن هذا من العنت الشديد أن يأتي نص في كل حادثة، هذا لا يمكن. فمن رحمة الله أنه جعل النصوص العامة التي يؤخذ من القواعد تندرج تحتها آلاف أو مئات المسائل تحت قاعدة مبنية على دليل واحد من القرآن والسنة، هذا واحد. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يعني فتح الباب لعباده، لما كانت النبوة خاصة برجل واحد ونبي واحد جعله الله خاتما للرسل للأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، فتح الباب للمجتهدين، فالنبوة محصورة لكن باب الاجتهاد واسع، فهنا يتمايز العلماء ويتباينون ويتفاضلون، يكون في مجال للحفظ والفهم والاجتهاد والنظر فيثابون على ذلك، وهو نوع من النبوة، لأنه وصول إلى العلم، والحق الذي يريده الله ويحبه ويرضاه. هذا شبيه بإيش؟ شبيه بالأذان. كل مسجد كم له مؤذن؟ واحد. ما يمكن يؤذن كل المصلين، هذا متعذر. لكن من رحمة الله أنه فتح الباب ليشارك بقية المسلمين في فضل الأذان. كيف ذلك؟ كيف يشاركون؟ بالترديد. قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون ثم سل تعطى. إذن هذا فتح باب، نوع من العمل الصالح شاركوا فيه. وإن لم تكن مشاركة تامة، المؤذن لا شك أنه أفضل، لكن حصل نوع من المشاركة. مثال آخر عندنا الحج. الحج لا يمكن أن يحج المسلمون كلهم في عام واحد، مستحيل. فجعله الله تعالى مرة في العمر للمستطيع. لكن الذي لم يحج يشارك الحاج في إيش؟ في بعض الأمور. شاركه في الإمساك عن الشعر والأظفار. الحاج يمتنع عن الشعر والأظفار في الإحرام، المضحي يمتنع عن الشعر والأظفار. الحاج يذبح الهدي والمضحي يذبح الأضحية. الحاج يقف يوم عرفة وغير الحاج يصوم يوم عرفة. فحصل له نوع مشاركة في هذا الأمر العظيم. فالله سبحانه وتعالى كريم واسع الفضل. فإذا كان الأمر لا يمكن، يعني طبيعة هذا الأمر لا يمكن أن تعمم للناس كلهم، فالله سبحانه وتعالى يفتح باب المشاركة في هذا العمل الصالح. إذن النبوة وحي، لا يمكن أن يكون الناس كلهم أنبياء، لكن الله تبارك وتعالى فتح الباب للجميع أن يشاركوا في النبوة. وذلك يقول بعض العلماء: من حفظ القرآن والسنة فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. إذن العلماء ورثة الأنبياء، فهم يحفظون النصوص ويفهمون النصوص، يعرفون القواعد ويستنبطون الأحكام من النصوص. فصاروا إيش؟ لهم عمل شبيه بعمل النبي. النبي يتلقى الوحي من السماء ويبلغه، العالم يستنبطه من النصوص ويبلغه للناس ويفتي به ويعلمه. إذن صار العالم الموفق، العالم الصادق، له نوع مشاركة في النبوة وإن لم يوحى إليه. ولذلك يقول بعض السلف: الأئمة في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء. فالأئمة في هذه الأمة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وابن تيمية رحمهم الله جميعا، لهم نوع مشاركة في النبوة. فإنهم يستنبطون ويبينون الشريعة لعباد الله، ولا يستطيع العامي أن يصل لحكم الله من النصوص. والنبي لا يمكن أن يذكر كل حادثة إلى قيام الساعة. إذن العلماء شاركوا في النبوة، صار لهم نصيب من هذا الفضل. والله سبحانه وتعالى فضله واسع. لكن لابد أن يكون، لابد من شرطين لهذا العالم المجتهد: الأول حسن النية، والأمر الثاني القدرة، أن يكون عنده قدرة على الاجتهاد، عنده علم، عنده ملكة، قدرة على الاجتهاد. أما إذا اجتهد بدون قدرة فهو آثم. من قال في القرآن برأيه فقد إيش؟ أخطأ وإن أصاب. فلا يجوز إنسان أن يقول في دين الله ما لا يعلم ولو أصاب الحق. لا بد أن يكون له اجتهاد، ولا بد أن يكون له نية صالحة. فإن تعصب وقال بقول يتعصب فيه لإمام قبله ويعلم أن الحق خلافه فإنه ويعلم أن الحق خلافه فإنه آثم ولا تبرأ ذمته. يقول: وهم مختلفون فيه محمودون في اختلافه. محمودون من أجل الاختلاف ولا من أجل الاجتهاد؟ من أجل الاجتهاد. محمودون من أجل الاجتهاد. أما خلاف نفسه فكما سبق الاتفاق خير منه. مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على الاختلاف المبني على الدليل. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ابن عمر في القصة المشهورة، وهو في الصحيحين: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ اختلفوا في فهم الحديث، يعني ما قالوا الحديث صحيح ولا ضعيف، لا، سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الاختلاف ليس بسند الحديث، الاختلاف في فهم الحديث. فمنهم من أخذ بظاهر النص وأخر صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس ولم يصلي إلا في بني قريظة، وهذا قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب لولا الاجتهاد، لأن تأخير صلاة العصر من أعظم الذنوب، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ولكن لما كان الحامل عليه الاجتهاد والأخذ بظاهر النص لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. الفريق الثاني ماذا فعل؟ فهم فهما أوسع، قال لا، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منا، إنما أراد أن نسرع، فوقف وصلى ورأى أنه ليس بعاصر، لأن الصلاة وقتها مستقر ومعروف من النصوص التي لا شك فيها. قال هذا أراد منا السرعة، لا يصلي، يعني أسرعوا في الخروج حتى تصلوا قبل المغرب، وتصلوا العصر في القريضة قبل طلوع الوقت. فإذا أسرع ولم يتأخر لكنه لم يصل إلى بني قريظة حتى غربت الشمس، فإنه فعل المراد ويصلي في الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف واحدا من الفريقين ولم يصوب واحدا من الفريقين أيضا، من أجل أن يفتح باب الاجتهاد، لأنه لو صوب أحد الفريقين لانكسر الفريق الآخر ولم يقدم على الاجتهاد بعد ذلك، فلم يصوب ولم يعنف، تركهم. ولكن العلماء صوبوا من الذي صلى في الطريق لأنه فهم المراد ولم يعد عاصيا بصلاته في الطريق، إنما المراد الاستعجال في الخروج. قالوا واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. لا شك إذا اتفق المسلمون في على حكم من الأحكام فإنه حجة قاطعة. أولا، ما هو معنى الاتفاق؟ اتفاق هو إجماع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الإجماع. اتفاق العلماء يخرج غير العلماء، المجتهدين يخرج غير المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، يخرج اتفاق الأطباء والمهندسين ونحو ذلك على حكم شرعي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإذا اجتمع المؤمنون على سبيل سواء في الأصول أو الفروع فمن سلك غير سبيلهم فهو متوعد بهذا الوعيد. إذا لا دليل عن سبيل المؤمنين هو السبيل الصحيح، ومن خالفه فهو في النار. وقال وكذلك القول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهومه إن لم تتنازعوا فاعملوا به فإنه الحق، إن لم تتنازعوا فاعملوا به، إن تنازعتم فردوه. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي سند له شواهد تقوى بها لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة على حكم شرعي فلا شك أن الحق فيه، ولا فلا يجوز مخالفة الإجماع. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.